أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم. إذا وقعت الواقع ليس الواقع إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بس رج فيه مع الزلزال بست الجبال بس فكانت وكانت كثيبا مهيلا ثم كانت هباء منبثا ثم انقسم الناس ثلاثة أزواج فهنا تنفطر السماء وتكور الشمس والقمر وتنتثر النجوم ويكون من القلاقل والبلابل ما تنصدع له القلوب وتجل منه الأفئدة وجل يوجل صحيح ان الفعل الانسان مثل وعلى يعني نعم سهل بعده. وتشيب منه الولدان وتذوب له الصم الصلاب. ولهذا قال يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت مع انها مجبولة على شدة محبتها لولدها خصوصا في هذه الحال التي لا يعيش إلا بها. وتضع كل ذات حمل حملها من شدة الفزع والهول. ترى الناس سكارى وما هم بسكارى أي تحسبهم أي الرائي لهم سكارى من الخمر وليسوا سكارى أي تحسبهم أيها الرائي لهم سكارى من الخمر وليسوا سكارى ولكن عذاب الله شديد. فلذلك أذهب عقولهم وفرغ قلوبهم وملأها من الفزع. السكر أحيانا يكون من الفرح من شدة الفرح وهذا هو الذي يحصل للشارب يحدث عنده يعني فرح وسرور زائد يخرج به عن العقل. وتارة يكون من الخوف يذهل العقل. والجامع هو الذهول وطيش العقل وزوال العقل على قدر مشترك. نعم. وبلغت القلوب الحناجر وشخصت الأبصار. وفي ذلك اليوم لا يجزئ والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ويومئذ يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وهناك يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وتسود حينئذ وجوه وتبيض وجوه وتنصب الموازين التي يوزن بها مثاقيل الذر من الخير والشر وتنشر صحائف الأعمال وما فيها من جميع الأعمال والأقوال والنيات من صغير وكبير. وينصب الصراط على متن جهنم وتزلف الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا ويقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا وإذا نادوا ربهم ليخرجهم منها قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. قد غضب عليهم الرب الرحيم وحضرهم العذاب الأليم وأيسوا من كل خير ووجدوا أعمالهم كلها لم يفقدوا منها نقيرا ولا قطميرا. هذا والمتقون في روضات الجنات يحبرون وفي أنواع اللذات يتفكهون. نسأل الله العافية. وفيما اشتهت أنفسهم خالدون. فحقيق بالعاقل الذي يعرف أن كل هذا أمامه أن يعد له عدته وأن لا يلهيه الأمل فيترك العمل وأن تكون تقوى الله شعاره وخوفه دثاره ومحبة الله وذكره روح أعماله. قال الله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم الآيات أي ومن الناس طائفة وفرقة سلكوا طريق الضلال فجعلوا يجادلون بالباطل الحق يريدون إحقاق الباطل وإبطال الحق والحال أنهم في غاية الجهل ما عندهم من العلم شيئا وغاية ما عندهم تقليد أئمة الضلال من كل شيطان مريد متمرد على الله وعلى رسله معاند لهم قد شاق الله ورسوله صار من الأئمة الذين يدعون إلى النار. كتب عليه أي قدر على هذا الشيطان المريد أنه من تولاه أي اتبعه فإنه يضله عن الحق ويجنبه الصراط المستقيم ويهديه إلى عذاب السعير. وهذا نائب إبليس حقا فإن الله قال عنه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهذا الذي يجادل في الله قد جمع بين ضلاله بنفسه وتصديه إلى إغلال الناس وهو متبع ومقلد لكل شيطان مريد ظلمات بعضها فوق بعض. ويدخل في هذا جمهور أهل الكفر والبدع فإن أكثرهم مقلدة يجادلون بغير علم. قال الله تعالى يا أيها الناس إن كنتم شفنا بارك الله فيك أضواء البيان أولها السورة فيها كلام طيب. لا إله إلا الله أنا سبحان الله نعم بارك الله فيك. يقول أمر جل وعلا في أول هذه السورة الكريمة الناس بتقواه بامتثال أمره واجتناب نهيه. يقول شيخ يأمر الأمر لا قال أمر جل وعلا نعم في أول هذه السورة الكريمة الناس بتقواه بامتثال أمره واجتناب نهيه وبين لهم أن زلزلة الساعة شيء عظيم تذهل بسببه المراضع عن أولادها وتضع بسببه الحوامل أحمالها من شدة الهوان والفزع وأن الناس يرون فيه كأنهم سكارى من شدة الخوف وما هم بسكارى من شرب الخمر ولكن عذابه شديد. وما ذكره تعالى هنا من الأمر بالتقوى وذكره في مواضع كثيرة جدا من كتابه كقوله في أول سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى قوله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا. وما بينه هنا من شدة أهوال الساعة وعظم زلزلتها بينه في غير هذا الموضع، كقوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، وقوله تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، وقوله تعالى إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، وقوله تعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، وقوله تعالى ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عظم هول الساعة. وقوله في هذه الآية الكريمة اتقوا ربكم، قد أوضحنا فيما مضى معنى التقوى بشواهده العربية، فأغنى ذلك عن إعادته هنا. والزلزلة شدة التحريك والإزعاج ومضاعفة الزلزلة شدة التحريك والإزعاج والإزعاج نعم ومضاعفة زليل الشيء عن مقره ومركزه، أي تكرير انحرافه وتزحزحه عن موضعه، لأن الأرض إذا حركت حركة شديدة تزلزل كل شيء عليها زلزلة قوية. وقوله يوم ترونها منصوب بتذهل، والضمير تذهل يوم ترونها تذهل، والضمير عائد إلى الزلزلة، والرؤية بصرية لأنهم يرون زلزلة الأشياء بأبصارهم، وهذا هو الظاهر. وقيل إنها من رأى العلمية. وقوله تذهل كل مرضعة، أي بسبب تلك الزلزلة، والذهول الذهاب عن الأمر مع دهشة. ومنه قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. وقال قطرب ذهل عن الأمر اشتغل عنه، وقيل ذهل ذهل عن الأمر اشتغل أو اشتغل اشتغل عنه ذهل نعم، وقيل ذهل عن الأمر غفل عنه لطروي شاغل من هم أو مرض أو نحو ذلك، والمعنى واحد. وبقية الأقوال راجعة إلى ما ذكرنا. وقوله كل مرضعة، أي كل أنثى ترضع ولدها، ووجه قوله مرضعة ولم يقل مرضع هو ما تقرر في علم العربية من أن الأوصاف المختصة بالإناث إن أريد بها الفعل لحقها التاء، وإن أريد بها النسب جردت من التاء. فإن قلت هي مرضع تريد أنها ذات رضا جردته من التاء، كقول امرئ القيس فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع. وإن قلت هي مرضعة بمعنى أنها تفعل الرضاع، أي تلقم الولد الثدي، قلت هي مرضعة بالتاء. ومنه قوله كمرضعة أولاد أخرى وضيعت بني بطنها هذا الضلال عن القصد، كما أشار له بقوله وما من الصفات بالأنثى يخص أن تاء استغنى المقصود غير هذا، لكن ما يشكل. وما زعمه بعض النحاة الكوفيون من أن أم الصبي مرضعة بالتاء بعده إيش وما؟ وما زعمه بعض النحاة الكوفيون من أن أم الصبي مرضعة بالتاء والمستأجرة للإرضاع والمستأجرة الضعر يعني نعم مرضع بلاها باطل، بعده ايه يبيجي وقوله وتضع كل ذات حبل حولها. في عندك مسألة فيه وعلم. نعم مسألة اختلف العلماء هذا مقصود. نعم اختلف العلماء في وقت هذه الزلزلة في وقت هذه الزلزلة يعني هل هو بعد البعث ولا قبل البعث سيتكلم. هل مقصود. المذكورة هنا هل هي بعد قيام الناس من قبورهم يوم نشورهم إلى عرفات القيامة أو هي عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من القبور؟ فقال جماعة من أهل العلم هذه الزلزلة كائنة في آخر عمر الدنيا في آخر عمر الدنيا يعني قبل البعث. وأول أحوال الساعة. وممن قال بهذا القول القمة والشعبي وعباد وممن قال بهذا القول علقمة والشعبي وإبراهيم وعبيد بن عمير وابن جريج. وهذا القول من حيث المعنى له وجه من النظر ولكنه لم يثبت ما يؤيده من النقل أنا قد يقول يعني ما سيوضح الشيء يعني قول تذهل كل مرضعات مع الله وتضع كل ذات حمل حملها يمكن يستشهد به يمكن يؤيد انها قبل كمان. من النظر كمان. بل الثابت من النقل يؤيد خلافه وهو يؤيد خلافه يعني ان الزلزله تكون بعد. وهو القول الآخر. وحجة من قال بهذا القول حديث مرفوع جاء بذلك إلا أنه ضعيف لا يجوز الاحتجاج به. قال ما دام ضعيف. قال ابن جرير الطبري في تفسيره مبينا دليل من قال إن الزلزلة المذكورة في آخر الدنيا قبل يوم القيامة. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن إسماعيل بن رافع المدني عن يزيد بن أبي زياد عن رجل من الأنصار عن محمد بن كعب القرظي عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ الله من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطي إسرافيل فوضعه على فيه شاخص ببصره إلى السماء ينظر متى يؤمر. قال أبو هريرة يا رسول الله وما الصور؟ قال قرن. قال وكيف هو؟ قال قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات الأولى نفخة الفزع والثانية نفخة الصاعق والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. يأمر الله عز وجل إسرافيل بالنفخة الأولى أنفخ نفخة قلبه كما تقدم. والقسم الثاني المؤمن حقيقة صدق ما معه من الإيمان بالأعمال الصالحة فأخبر تعالى أنه يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار وسميت الجنة جنة لاشتمالها على المنازل والقصور والأشجار والنوابت التي تجنى من فيها ويستجن من فيها يعني تستر ثم تجن جنة يعني تجن من فيها بأشجارها وخضراتها شجرها. التعليل اللغوي المادة كلها تدل على السفر والجنان في القلب جنان مفتوح سمي حمل في بطن جنين يعني مفتوح والوقاية ما يستطيع الإنسان ما ينسى قال جنة، كل المادة في أمان الصدر، ومن ذلك الجنة. الجنة المستعنة، جنة في الدنيا شو جنة المستعنة، في الدنيا يسمى جنة جاءت القرآن. لكن المسلمون إذا قال المسلم أسأل الله الجنة يريد الجنة في الآخرة، أضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وأعظمنا غضبا، جعلنا بستانين من أعناب. ويستتر بها من كثرتها، إن الله يفعل ما يريد وما أراده تعالى فعله من غير ممانع ولا معارض. ومن ذلك إيصال أهل الجنة إليها، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. آمين. يفعل ما يريد، الذي يفعل ما يشاء مثل فعال لما يريد، فما أراده الله فعل، وما فعله فقد رد. فالإرادة والفعل متلازمان، ما أراده الله فعله، وما فعله فقد أراده. نعم. إلى هنا. من كان يظن. إلى هنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.